بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه. الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، نؤمن بذلك بأن الجنة والنار قد خلقتا، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، قال: أراه الله الجنة وأراه النار. وقد عرضتا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف يصلي بالناس، فعرضت عليه الجنة والنار. وفي آيات كثيرة والله عز وجل يقول عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. وفي النار: أعدت للكافرين، في آيات كثيرة من كتاب الله ما يدل على ذلك، والأحاديث كثيرة في ذلك، الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في أن الجنة والنار قد خلقتا، فمن يستحضر أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم، الآية التي ذكرناها عن الجنة: وعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. عندك: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. قد أعد الله ذلك. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أيضا: أسكن آدم الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة ثم أهبط منها. نعم، عندك: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. نعم، عندك: عرضت عليه في صلاته، في صلاة الكسوف. أحسنت. عندك يا خالد: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وأما من كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لها فيها. الحديث خرجه الترمذي عن أبي هريرة. نعم، وأيضا في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، أيمن: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. فاصلتك: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. نعم، نعم، قال الله عن الكافرين: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قول لا تفنيان أي أنها خلقت للبقاء، لا تفنى أبدا. جميع الأدلة التي من كتاب الله وسنة رسوله التي في كتاب الله خالدين فيها أبدا، في حق أهل الجنة وفي حق أهل النار، تدل على ذلك، خالدين فيها أبدا. وفي الحديث فيما يتعلق بالجنة قال الله تعالى أو ينادي منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إلى آخر الحديث، أبدية. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال ما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مقدود. وقال عز وجل أيضا عن الكافرين كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال في النار كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فالجنة دار أولياء والنار رقاب أعداء خالدون فيها. الكفار مخلدون في نار جهنم حطب جهنم، والمؤمنون مخلدون في الجنة. قال وأهل الجنة فيها مخلدون. قال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، الأملح والأبيض الذي خالطه شيء من السواد، فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. متفق عليها عن أبي سعيد الخدري وأخرجه أيضا البخاري عن ابن عمر وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة كان حديث ابن عمر متفق عليه وفي البخاري عن أبي هريرة. وهذا الذبح للموت إشارة إلى الخلود، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذا هو يوم الحسرة، عند أن يروا أنهم مخلدون في نار جهنم بدون موت، حياة في عذاب دائم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهذا الذبح للموت بعد خروج الموحدين الذين عذب الله، الذين أراد الله تعذيبهم بكبائر ارتكبوها، فهذا بعد خروج الموحدين من نار جهنم ودخولهم الجنة. فيؤتى بالموت في صورة كبش، معناه ما بقي موت بعد ذلك اليوم. خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لم يثبت عن شيخ الإسلام رحمه الله ما نسب إليه أنه يقول بفناء النار، هذا لم يثبت عن شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول بقول أهل السنة الجنة والنار أبديتان لا تفنيان. وما جعل ابن القيم من أن النار تفنى ذكره في كتابه حاد الأرواح، فقد رجع عنه، فله كلام آخر في كتابه الكلم الطيب يبين أنها أبدية على الكفار، وأن الذي ينقطع عنهم العذاب هم الموحدون الذين عذبوا بكبائر ارتكبوها، فلعله رجع عن قوله ذلك، قوله في حاد الأرواح إن النار تفنى، قد رجع عنه. فله كلام طيب في كتابه الكلم الطيب يبين أن التي تفنى هي نار الموحدين، بمعنى أنهم الطبقة التي فيها الموحدون يخرجون منها، وأما نار الكفار فلا تفنى، صرح بذلك رحمه الله. يقول أخو الأخ إسماعيل العشبي، أخو أبي الحارث العشبي توفي بالأمس، أسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه، أسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يرحمنا وإياه. كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، قال: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبيث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان. دار الطيب المحض الموحد الذي لم يخلط مع أعماله الكبائر، ودار الخبيث المحض الكافر، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. هذا كلام واضح في أنه لا يرى فناء النار مطلقا، إنما فناها على الموحدين. وأيضا الأولى لا يقال تفنى، إنما يقال يخرج الموحدون منها، ما يقال تفنى دار الموحدين، ليس عندنا دليل على هذا، لكن عندنا الأدلة أنهم يخرجون من النار، والنار دركات وطبقات، ولا شك أنهم في موضع أخف من نار الكافرين، لا شك في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.